الحاق اليوم الذي الحاق رد شهادتي بقبول شهادتي. الحاق رد شهادتي بقبول شهادتي. المعنى لو كمل لو قبل القاضي شهادته فعليه الصوم جهارا، فلو جامع عليه الكفارة ليس عليه كفارة، عليه كفارة وجوبا هو الآن واتفاقا. قالوا وإذا هذا اليوم اللي هو قبل فيه وجعله تعميما القاضي يقاس عليه اليوم الآخر بجامع وجوب الصوم عليه، جامع وجوب الصوم عليه فعليه كفارة. أما الأحناف فقالوا لا، نرد ذلك من باب سد باب الإلحاق. منها أيضا من الفروع أيضا أن من تعمد استدامة الجماع حتى طلع عليه الفجر ولم ينزع، من تعمد استدامة الجماع حتى طلع عليه الفجر هو بعيد عن ذهنك أنت أحد، المسألة بعيد عن ذهنك أنت. قال ومنها أن أن أن من تعمد استدامة الجماع حتى طلع عليه الفجر ولم ينزع التزم الكفارة عندنا على قياس الدفع الانعقاد، إن انعقاد على قطع العقد. قياسا على دفع الانعقاد، نعم هو العقد إذا إذا إذا إذا إذا إذا عقد العقد وجاء مانع من استمرار العقد أو قاطع يقطع العقد أو يفسده، هو بيقول نحن الآن بنقول بقياس الدفع على الرفع، بنقول قياس الدفع أو قياس الرفع على الدفع اللي هو الدفع ابتداء أو الرفع بعد الوقوع. هنا يقول بأنه لو جامع وإن كان لو جامع الآن وعليه الاحتراز قبل دخول الوقت، مفهوم؟ إن هو بيقول الآن القياس إيش؟ لأن هو الذي يشوش على الشافعية بأن قول الله تعالى أحل لكم نهاية الصيام رفث نسائكم، هذه دلالة أن الليل كله له أن يباشر حتى ولو دخل لو خرج عليه الفجر، المهم ينزل، مفهوم؟ فهو بيقول الآن الأحناف بيقولون لا كفارة عليه لأنه لم ينتهك، هو أصالة كان مجامعا فلن ينتهك، فاحنا قلنا لا عليه الكفارة قياسا بالدفع بالرفع على الدفع. ما نحكي بقى الدفع دي معناها ايه؟ قبل الانعقاد منعنا. طيب قلنا طيب الان احنا بنتكلم هو قياس الدفع على الرفع، لو قلنا ان هو في نهار رمضان جامع ماذا عليه؟ عليه كفارة. فقسنا الليل على النهار هنا بالوقت الفاصل اللي هو خروج الفجر، فقاسوا الدفع على الرفع، مفهوم؟ الدفع ابتداء هو ابتداء كان في يوم الصيام، لكن الليل هو له الجماع، لكن في اخر الليل في الجزء قبل طلوع الفجر لازم يحترز، لان طلوع الفجر معناه انه واجب عليه الناس، فلذلك هو استمراره مؤاخذ عليه ولا يعمل بقاعده يغتفر في الاستمرار ما لا يغتفر في ايش؟ في الابتداء. ها؟ لا وهي لا تدخل في هذا لانه طلوع الفجر افسد ذلك. فالاحناف يقولون لا كفاره لما؟ لسد الباب. ما يكون مساله القياس، قياس الدفع على الرفع في هذا الباب. نعم. قال ومنها أن القتل العمد يوجب الكفارة عندنا، القتل العمد طبعا القتل العمد يوجب القصاص أو الدية، قالوا والكفارة قياسا على الخطأ، وهذا القياس عند الشافعية قياس أولوي، يقولون إن كان معذورا بالخطأ وأوجب عليه الكفارة فلأن يوجب عليه الكفارة حين التعمد من باب أولى. وأما الأحناف على نفس الباب سد حسم المادة وسد الزريعة وعدم الحق، لأنهم يقولون بأنه لا كفارة، لا قياس في الكفارة. ثم انتقل المصنف بعد ذلك أيضا لمسألة أخرى، لمسألة المأمور بالشيء، المأمور بشيء يكون مأمورا يعلم كونه مأمورا وإن لم يمضي زمان الإمكان. هذه المسألة بالضبط بالضبط مثل مسألة الوجوب. الوجوب في أول الوقت أم في آخر الوقت؟ نحن طبعا يرون أن الوجوب متى؟ في آخر الوقت. وأما الشافعية يقولون في أول الوقت لكنه واجب موسع، لأنه واجب موسع هي قريبة منها. فهو يقول هنا المأمور بشيء يعلم كونه مأمورا وإن لم يمضي زمان الإمكان. عندنا انعقاد الإجماع على أن الواحد منا يجب عليه الشروع في العبادة المأمور بها، إذ لو لم يعلم كونه مأمورا لما وجب عليه ذلك في سائر الأفعال كما في الأكل والشرب والذهاب والذهاب وغير ذلك. أما الأحناف فلهم غير ذلك. أحناف نظر الأحناف الأحناف يخالف نظر الشافعية في هذا الباب، وهذا قول أيضا المعتزلة. يقولون بأنه لا يعلم كونه مأمورا في أول توجه الخطاب ما لم يمضي زمان يسع الفعل المأمور به، لابد من زمان وبعد الإمكان. واحتجوا بذلك بأن الإمكان شرط للتكليف، الإمكان شرط للتكليف، وهذا خطأ. وإلا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، قال أبي تفعل ما تؤمر هو الآن أو قبل الإمكان هذا صرفه. نعم قال وهو عالم وهو غير عالم ببقاء الإمكان إلى وقت انقراض زمان يسعى الفاعل المأمور به. ولذلك هم يقولون إذا أفطر بالجماع ثم مرض في آخر النهار، أي وصفه الآن الثمرة تظهر هنا، إذا أفطر بجماع ومرض أو جن آخر النهار فهل عليه الكفارة أم لا؟ عند شفاية عليه الكفارة لأن الوجوب في أول، وهو أيضا المأمور به في أول الزمان معروف. وأما الأحناف قالوا لا كفارة عليه، لأنه بالضبط تعدي الفعل إلى أن الوجوب في آخر الزمان، وفي آخر الزمان قد جن هو غير مكلف، في آخر الزمان مرض والمرض له رخصة، إذا لا كفارة عليه. ويأخذنا هنا بالزراعة في هذا الباب حتى لا يقولوا بمسألة الكفارتين. نعم المسألة الأخيرة في مسائل الصيام، قال والمباح، المباح هي آخر مسألة ولا نعم ها النسخة الإلكترونية دي آخر مسألة. عايزين نشوف إحنا عندنا دي آخر مسألة، يعني أخذنا المسألة كلها ولا لا؟ نعم إحنا أخذنا المسألة كلها، وبعد كده لما ذكرت حضرتك إن في مسائل لم تذكر فقلت نشوفها المرة اللي قادمة. آخر مسألة دي معناها كيف؟ المباح بعد كده المباح. يعني دلوقتي عندنا المباح آخر مسألة هي المباح. نعم ها؟ نعم ماشي. والمسألة الأخيرة قال كما أن المباح لا يصير واجبا بالتلبس به، كما أن المباح لا يصير واجبا بالتلبس به، كذلك المندوب لا ينقلب واجبا بالتلبس، لأن كل واحد منهما يجوز تركه والواجب لا يجوز تركه. فلما اختلف في الوصف اختلف في الحكم، وهذه قاعدة تكلمنا عنها كثيرا. فلما اختلف في الحكم في الوصف اختلف في الحكم، وهذه شرحناها كثيرا من زمن، صحيح ولا لا؟ نعم. أما الأحناف وأيضا معهم المعتزلة قالوا بأن الفعل بالشروع فيه يصير واجبا، لأن الفعل يوجب استيعاب الأزمان كلها بفنون الطاعات وصنوف العبادات. والمعنى أنه قال أن الله جل في علاه الأصل الأصيل خلقه للعبادة، فإن خلقه في العبادة فلا بد يكون الزمان كله محل للطاعة. لذلك هم يقولون بأنه إذا قال الله تعالى وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، الشراف المستحب. نعم، مسألة الشراف المستحب ينقلب به واجبا، ينقلب به واجبا عندهم. يقولون لا يخلو زمان من عبادة لله جل في علاه، وما خلق إلا لذلك. وأما الشافعية فهم يقولون لا ينقلب واجبا في حقه بحال من الأحوال، لا يصير واجبا في حقه بحال من الأحوال، وإلا فالواجب يجوز تركه، الواجب لا يجوز تركه، والمستحب أو المباح يجوز تركه. فلما اختلف في الوصف اختلف في الحكم. نعم، ويتفرع على ذلك مسائل، منها أنه إذا شرع في صوم التطوع أو صلاة التطوع لا يصير واجبا بالشروع. والأحناف يقولون يصير واجبا، لا بد من الزمان بعبادة وأخذ انشغل بها. فلذلك قال بأنه بتكون إذا شرع في العبادة فهذه العبادة صارت واجبة وتشغل وذمته تنشغل بهذه العبادة. فعموما لهم أدلة أخرى غير هذا النظر في هذا الباب، لهم أدلة أخرى بأن المسلم لما دخل على حفصة وعائشة رضي الله عنهما، وحفصة ذكرت أنها كانت صائمة يا عائشة وأفطرتها، فقال قضية يوما مكانه. هم يعبدون هذا الباب، الحديث هذا ضعيف جدا، هذا الحديث قضية يوما مكانه حديث ضعيف جدا. والحديث الصحيح بأنه لما دخل عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له الفطر لم يأمرهما بالصوم. شيخ لا يرتقي؟ ها؟ اللي هو؟ اللي يوم لا ما يرتقي. لا ما لأنه مخالف لصريح الحديث الصحيحة. يعني الحديث الصحيح هذه تضعف المادة، تجعل المادة شذوذا. وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم الصائم أميره أمير نفسه. ومهانئ لما قالت إني صائمة فأفطرت فما أمرها بالقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أصلي من حديث نبي عندما قال مثلا بالجمع بين الأمرين بوجه من يحدث أيضا لا يرتقي. تعرف أن الإسناد أصلا لو قلت أنه يرتقي والمد صار فيه شذوذ ما صح تحتاج به بحال من الأحوال. حتى الارتقاء ماذا يفيدك الآن؟ ماذا يفيدك؟ بعضهم جمع يعني لا يصح، ما يصح في هذا الباب بحال من الأحوال. وإلا هذا إلزام الذمة التي خاليها من الإلزام، والأصل عدمه، والأصل براءة الذمة. بعض وجه قال الإبداية يوم من كان يكون لكم من الأجل مثل ما كان لكم. خلاص هيرجع لنفس الأول، ما فيش جمع ولا شيء، هذا ليس بجمع. هذا ايضا ترجيح لانه لا يجب عليه. نعم طيب خلاص وين الترجيح؟ فين الجمع؟ ما في جمع. هو اي وجهه هو رد على احداث. انت لو اردت بقى الرد تقول تنزل ورد، مش تقول انه ممكن الجمع، تقول تنزل ورد. يعني تنزل حديث صحيح، فاذا تنزل حديث صحيح يبقى المساله استحباب ليست على الوجوب على ما تقولون، والمساله باسرياء فان فعلتما فلكم الاجر في ذلك على اساس الاستحباب لا الوجوب. الراجع صحيح ان هو انه انه انه انه لا ينقلب. هم يحتاجون ايضا بالكتاب، يعني الحديث الذي يحتاجوا به كان ضعيفا، يحتاجون بالكتاب. قول الله جل وعلا قال لا تبطلوا عملكم، فقلنا لا تبطلوا عملكم في الواجب، لا تبطلوا عملكم في الواجب. وايضا تؤول على ولا تبطلوا عملكم ان ابتدعتموها من باب الاستحباب والارشاد ليس من باب الايجاب، لقول السلام المحكم المبين عن الله جل وعلا انه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم أمير نفسه، الصائم أمير نفسه. نعم. ومن المسائل أيضا أن المعذور في حج النفل يتحلل ولا قضاء عليه عندنا وعندهم يلزم القضاء، لكن هنا مسألة الحج فيها ما فيها من النظر، لأن الله جل وعلا قال في الحج قال وأتم الحج والعمرة لله، لكن يخرج من ذلك أنه إذا حصر فلا قضاء عليه. هذا الراجح الصحيح، إلا إذا كان ترك حجة الإسلام فيكون الأمر مقيد بمثل هذا. لكن التأصيل العام بأن النفل لا ينقلب فرضا بحال محل، لا ينقلب النفل فرضا بحال محل. النفل أبدا نفل ولا ينقلب فرضا بحال المحول. تحلل غير عذر، لو تحلل غير عذر تعالي القضاء وجوبا ويأسم بذلك، بل هو ما زال محرما. ما في أحد يستطيع تحلل غير عذر، ما زال محرما. هذا بالنسبة للمسائل، المسائل التي تتكلم عنها مسائل الصيام صحيح ولا لا. ونحن أقفلنا مسائل أعتقد الزكاة أغفلناها صحيح، لم ندخل فيه. في سؤال الواجب الكفاية، اكتب السؤال عشان بعد الدرس شو منجي. لا تجزي. نعم. كتاب الزكاة، الأمر المطلق المجرد عن القرائن، الأمر المطلق المجرد عن القرائن. الأمر المطلق المجادة عن القرائن عندنا الشافعي يقتضي الفور. الحق أن الشافعي أيضا عندهم أنه يقتضي إيش؟ يقتضي التراخ. وإلا فهم قالوا في الحج أنه على التراخ في هذا الباب. هم يقولون طبعا خلاف أصولي في هذا الباب. فهنا يعني إذا قلنا بأنه يقتضي الفور قالوا لأنه إذا جاز التأخير جاز إما لغاية معينة أو إلى غاية معينة أو يعني إما لغاية غير معينة أو لغاية معينة. فالأول باطل لأنه خلق الجماعة، والثاني أيضا باطل لأن التأخير لا إلى غاية معينة تضمن جواز الترك لا إلى غاية، ويبقى الأمر مفتوح. قال وذلك ينافي القول بوجوبه. يبقى إذا ليس بواجب. لو قلنا أنه لا إلى غاية يبقى أين الوجوب؟ لأنه لا يفعل، صحيح؟ فيبقى إذن أين الواجب؟ فلا يكون واجبا. وطبعا إحنا عندنا أدلة كثيرة جدا تثبت مسألة الفورية. مسألة الفورية هو أن سلم لما قال لا، لما أمرهم في صلح الحديبية بالحلق فلم يحلقوا، لو كانت المسألة على التراخي ما دخل مغضبا الذي أدخله مغضبا على أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. وأيضا في الحديث الرواية الثانية لما جاء دخل على عائشة مغضبا قالت ما من أغضبك أهلكه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت الناس بأمر فلم يأتمروا به. فلو لم يكن على الفور لما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالمسألة على الفورية، نعم على الفورية. أيضا من ذلك الأوامر العامة في قول الله تعالى سابقوا سارعوا، هذا واضح جدا على هذا الباب. نعم. أما الأحناف ذهبوا إلى أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن، طبعا يعني لما نقيد بالمجرد عن القرائن؟ هم لما هو قيد هنا التبويب في التبويب قيد المجرد عن القرائن لما؟ نعم شفايا من قسمين نعم منقسمين لا مش جمهورهم. هو الشافعي نفسه قال بالتراخ، وزي قال بالحج على التراخ. وان كان الشافعي قال لا جمهور الاصوليين بيقولون بانه على الفور، والحج بالذات جاءت القرائن اثبتت انه على التراخ لا على الفور. لذلك هم يقولون الامر في اللغه على الفور وتفصيلا على الفور اصطلاحا. ليه؟ في راجع وفي خلاف، في خلاف منهم، في خلاف عندهم في مسألة التراخ والفور، والراجح أنها على الفور. المشهور عنهم أنها لا لا، الراجح عندهم أنها على الفور. الراجح عندهم أنها على الفور. يقول لأن السياق حاكم فإن جاءت القرينة حددت المقصد. ممتاز، لأن السياق حاكم وإذا جاءت القرينة حددت المقصد، إذن فيكون إما على الفور مع التراخ. فلذلك قالوا الأمر إذا تجرد عن القرينة، هنا محل النزاع. الأحناف قالوا الأمر إذا تجرد عن القرينة فإنه على التراخي. قالوا الأمر على التراخي لا على الفور. احتجوا على ذلك بأن الأمر له دلالة على استدعاء الفعل ولا دلالة على الزمان. يعني ليست مسألة الزمان ليس داخلا فيها. ويتفرع على ذلك طبعا بينا بالأدلة والأثار أنه على الفور. طيب هنا يتفرع عليها مسائل مختلف فيها، هي مسائل كثيرة صراحة. هذه المسائل مسألة الزكاة تجب على الفور عند الشافعي وعندهم على التراخي. الزكاة تجب على الفور وعندهم على التراخي. والحق بأنه يأثم إذا تأخر. حق بأنه لو أخر إخراج الزكاة إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجب الإخراج. فإن تأخر في ذلك أثم، إن تأخر في ذلك أثم. وهذه ظاهر السنة وظاهر الآيات. قال الله جل في علاه وآتوا الزكاة، وأيضا قول السلام تؤخذ من أغنيهم فترد على فترد على على ها ها وقوله وآتوا حقه يوم حصاده. فهذه كلها أدلة وقراءة تثبت مسألة الاسم بتأخير الزكاة، ولأنه بالتأخير لا تبرأ الساحة، وقد يأتي تأتي الموانع تمنع من إخراج بعد ذلك فيأثم إثما عاما بعدم إخراج الزكاة. ومنها أيضا من المسائل المتفرعة على ذلك أن المال إذا حال عليه الحول ووجبت الزكاة وتمكن من أدائها ثم تلف لم تسقط الزكاة عندنا، لأنه عصب المنع، فتنزل منزلة ماله تلف، أو المودع إذا امتنع من رديئة ثم تلف، وعندما تسقط إذ لا أسامة عجز تأخير. تفهمون هذه المسألة وصورتها؟ يعني بلغ المال النصاب وحال الحول ووجبت الزكاة، فلما أخر فبعد التأخير، طبعا هذه متصورة، يعني هو اليوم يخرجها، أخرها للغد، تلفت، احترقت، صارت الذمة مشغولة به. لما؟ للتفريط. وقلنا بأن الضمان التفريط لابد له من الضمان، إذن تلزم الزكاة؟ نعم تلزم الزكاة، وممكن يقال في هذا الباب أيضا على مسألة التأخير، أنه لأن التأخير أصالة لا يجوز، فما دمنا قلنا بأنها على الفور تأخيره معصية، والمعصية فتحت باب الضمان، لكن الأحناف لأنهم يقولون بأن إخراج الزكاة على التراخي، لأن الأصل الأمر على التراخي، قالوا إذا لا شيء عليه. لما؟ لأن هنا الآن جاء قدر الله عليه وزمته ليست مشغولة فلا شيء عليه، وهذا خطأ مبين صراحة. قول الشافعية إن هي لما تلفت عنده هو يعني أتلف مال ليس ماله، نعم، لأنه وجوب عليه الفور بالإخراج ما ليس ملكا له. نعم، ما احنا قلنا إن هو إيش قال؟ قالوا مثله مثل إيش؟ قال أو المودع إذا امتنع من رده ثم تلف، فهو شبهها بذلك، لأنها بعد حولان الحول خرجت من ملكه إلى ملك صاحبها، فكانت في يدي يد لا هنا، وحتى لو كان ضمان لكنها انزلها من زيت الأمانة عند التأخير، فقال التأخير تفريط، هو الحق انها في يد ضمان لا مش ابتداء، عند التأخير صارت يد ضمان بالتفريط. نعم صارت يد ضمان، فبذلك قالوا عليه ان يخرجها مرة ثانية ولو تلف كل المال، ففي ذمتي يعني يخرجها مرة ثانية. ويقول أيضا بأن الزكاة مؤونة، من معتقد الشافعي أن الزكاة مؤونة مالية وجبت للفقراء على الأغنياء بقرابة الإسلام على سبيل المواساة، ومعنى العبادة تبع فيها، وإنما أثبته الشرع تقريبا في أدائها، حيث كانت النفوس مجبولة على الضن والبخل، فأمر بالتقرب إلى الله تعالى بها ليطمع في الثواب وبدل تحقيق المقصود، احتج بذلك بحصول مقصودها مع الامتناع قهرا وجواز التوكيل في أدائها وتحمل الزوج عن زوجته والسيد عن عبده. يعني هو استدل الثلاث حاجات، أن الأصل فيها مش إنشاء العبادة، الأصل فيها المواساة، وجعل العبادة من أجل أن يرتجي الثواب، قال بصحة الوكالة فيها، وأيضا قال بمسألة أنها يتحملها عن زوجه، وأيضا يتحمل السيد عن عبده. أما أبو حنيفة قال الزكاة وجبت عبادة لا ابتداء وشرعة ارتياضا للنفس بتنقيص المال، من حيث أن الاستغناء بالمال سبب للطغيان، قال لقول جل في علاه كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ويقول بالزكاة يحصل الارتياض والامتناع من الطغيان، قال ولا يلزم وجوبها على الأنبياء مع انتفاء استحقاق العقاب في حقهم لكونهم معصومين، فإن لا نعتبر العقاب باعتبار ذاته بل باعتبار سببه، وسبب العقاب يصح منهم ولكن لا يوجد منهم باعتبار العصمة، ولهذا صح نهيهم عن استحقاقات العقوبات، والنهي إنما يصح تعلقه بالممكن دون الممتنع. احتج على ما يقول ويتبنى بقوله بني الإسلام على خمس، وزعم الإسلام عبادة محضة، وكذا سائر أركان الإسلام والزكاة من جملتها، فيجب أن تكون كذلك، وأتفرع هذا أصل مسائل. المسألة هنا صورة المسألة، حد فهمها في التأصيل؟ هو يقول الآن هي الآن الأمر بالزكاة، الشافعية يرون هذه أين ترجع أيضا لترابط الكلام في مسألة الأصل عبادة التعبد ولا التعليل مفهوم؟ هو الآن الشافعي بيقول إنه أصل مشروعية الزكاة للمواساة بقرابة الإسلام للكفاية وأيضا لحجب النفس، وبعد ذلك جاء التعبد تبعا. والأحناف يقولون بالعكس، أنها جاءت أصل التعبد والارتياض جاء تبعا في المواساة، جاء تبعا مفهوما غير مفهوم. وهذا احتج بصحة الوكالة والتحمل عن الغير، قالوا هذه دلالة نهى للمواساة. وأما الأحناف استدلوا بعموم قول السلام بن الإسلام على خمس. الأحناف أقرب للصواب في هذا الباب، وأن كان من ناحية النظر الشافعية أقرب بكثير، وإلا فيها كفالة اجتماعية صحيحة في هذا الباب فيها المواساة. فتفرع عن هذا التأصيل المختلف فيه بين الأحناف وبين الشافعية، تفرع عنه الزكاة تجب على الصبي والمجنون عندنا كما تجب عليهما سائر المؤن، وعندهم لا تجب إلا عقابة لتغام في حقهما فتتمحض الزكاة إضرارا. طبعا الزكاة هنا قول الأحناف يقولون أن الزكاة ليست على الصبي، لما؟ لأنه غير مكلف، والحق أن الزكاة على الصبي من حيث الوضع. ولذلك أن نقول أصلا هنا الشافعية قال لما كان الأمر في ذلك المواساة، فالمواساة ليس النظر فيها للمكلف، بل النظر فيها ليش؟ للمال يحتمل المواساة ولا لا؟ فإن كان المال يحتمل المواساة إذن تؤخذ منه الزكاة، والمسألة ليست على التكليف، المسألة ليست على التكليف، لأن المسألة فيها تعدي الضرر للغير أو تعدي النفع ليه؟ للغير، تعدي الضرر للغير أو تعدي النفع للغير، وهم عندهم لا. ومنها من المسائل أيضا بأن الزكاة لا تسقط بموت من هي عليه عندنا، بل تخرج من رأس المال، عندهم لا تأخذ من تركته من امتناع حصول الابتلاء في حق وقوع العقاب. عجيب جدا في هذا الباب، أن هم تعلمون بأنه يقولون بأنه لو كان مستطيعا للحج ومات فلا يحج عن ماله، ماله خلاص دخل في الورث. مسألة التعبد هنا ينظرون فيها مسألة التعبد، هم يقولون بأنه قد سقط الثواب والعقاب، ما في عقد، بل الموت انتهى. والصحيح حتى في النظر هنا نقول أن عليهم ايش؟ أن عليهم نظر في نظرهم، لأنه وبعد الموت قد يترتب الثواب والعقاب. من مات ومن مات عليه صوم صام عنه ولي، يرفع ولا ما يرفع؟ يرفع ولا ما يرفع؟ يرفع يرفع. وأيضا لو كان عليه الحج وحج عنه ينفعه ولا ما ينفعه؟ ينفعه. فهم يقولون بسقوط الثواب والعقاب بالموت، لذلك يقولون إذا مات وكانت عليه الزكاة ولم يؤديها فلا زكاة عليه، المال صار موروثا. وهذا مخالفة صريحة. أشوف التأصيل هنا ماذا حدث في التخبط أو أنا أو الفهم المغلوط. هو صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم حق الله، لا حق الله عبد الله، فدين الله حق بالقضاء. طب دين الله حق بالقضاء هو أي دين؟ هو إيش؟ الزكاة، صحيح ولا لا؟ وهذا حق الله فهو حق بالقضاء، فلا بد من قضائه. فهذه واضح جدا أيضا على صحة كلام الشافعية وتبناه الشافعية. وعندهم أيضا من المسائل أن الزكاة تجب على المديون عندنا لاستغناء لما في يده، وتعلق الدين بذمته. عندهم لا تجب متاع الطغيان في حقي لكوني مقهورا بالدين ممتنعا عن الطغيان. وهذا أيضا من العجب بمكان. هم يقولون بأنه لو امتلك سورة المسألة، لو امتلك زيد مالا وهذا المال بلغ نصابا وحال عليه الحول وهو مدين، قالوا لا زكاة عليه، لمنع الارتياض اللي هو قالوا يأتي تبعا عن التعبد، لأنه مقهور أصلا بدين. وعند شفعية هذا قول الجمهور أنه عليه الزكاة. لما؟ لأنه في سورة في حقيقة الأمر هو مالك للمال، وبلغ المال نصابا وحال عليه الحول، حق الفقراء هنا على حظ يقدم، وإلا كان عليه أن يقدم، وهذا فعل عثمان بن عفان وغير عثمان بن عفان، يقدم الدين حتى لا يكون مالكا للمال في هذا الباب. الصحيح فالصحيح الراجح في هذا الباب لأنه مبتلى، وأنه عليه أن يخرج الزكاة لملكه للمال، ولأن المسألة فيها المواساة. فإن قلنا يواسي نفسه ولا يواسي الآخرين، قلنا كان بيده أن يفعل، فلما لم يفعل قلنا أيضا حق الناس لا يسقط في هذا الباب، حق الناس لا يسقط في هذا الباب. ومنها أيضا أن ومنها أن الزكاة تجب في مال الضمان والإخراج بعد عود المال. هم يقولون ليس لا تجب لأن هذا المال ليس سبب لوقوع في الطغيان. هم طبعا هنا هذه مسألة تدخل في الدين أيضا، كان له دين فالعايز كان لا، فهنا الشافعي يقول عليه زكاة لكن عند القبض، ما يخرج إلا عند القبض. مال الضمان يعني هو يعني ممكن يكون بهذه الصورة تصورتها الآن، والصورة الثانية إذا كان رجل ضمن رجل. الضمان طبعا تعرف هو حالة ذمة أو ضم ذمة إلى ذمة، وللرجل أن يطالب فيوضع المال ككفالة، فهذا المال عليه زكاة يعني هو معطل لكن عليه زكاة، فعليه زكاة. لكن متى يدفع؟ لأن الملك ليس تام، الملك عليه ليس تام، يكون في الحوزة تكون الملك تام، فالملك التام هنا يجب فيه الإخراج. فهو يقول عليه الزكاة للمواساه لعدم إسقاط المواساة، والإخراج عند التملك التام، يعني عندما يأخذ المال، عندما يأخذ المال. والزكاة هنا لا تجب في الحلي المباح عند الشافعية، لأنه متعلق حاجة المالك في جابها إبطال لمعنى المواساة. وهذا نظر دقيق جدا، عندهم تجب أن حاجة التحلي لا تمنع من خوف الطغيان فتجب الزكاة يحصل الاعتراض. هو طبعا الحق في هذا الباب أن الفاصل ليس النظر، لا عندهم ولا عند الأحناف. النظر هنا نظر الشافعية أقوى، نظر الشافعية هنا أقوى من نظر الأحناف في هذا الباب. والحق بأن الحلي المستعمل كالثياب المستعملة كالسيارات كالدكان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفي السائمة الزكاة، وفي سائمة الغنم. وقلنا السوم هنا حتى يتحمل المال المواساة، مفهوم ولا لا؟ لأن المال لابد أن يكون ناميا حتى يتحمل المواساة، والمستعمل لا يكون ناميا بل يستهلك. معايا ولا معايا؟ فوجهة النظر الشافعية أقوى، لكننا نقول بوجوب الزكاة في الحلي. لكن لمن نقول؟ للأثر، للأثر، بأن السلام قال تريدان أن يسوركم الله بسوارين أو يسورها الله بسوارين من النار، أدي زكاة. ولما قالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها بأنها عندها ذهب تتحلى به للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت أكنز هو؟ خوفا من قول الله فعلاء والذين يكنزون الذهب والفضة، قال ما أديت زكاته فهو ليس بكنز، ما أديت زكاته فهو ليس بكنز. دلالة واضحة أيضا على أن الراجح ليس من باب التأصيل الذي أصلوا. ومنها أيضا المستفاد في أثناء الحول لا يضم إلى ما عنده بل يستأنف له حول جديد لمسألة المواساة. أبو حنيفة قال يضم إلى ما عنده صوت المسألة ما إذا ملك نصابا وفي ملك نصاب قد مضت عليه 6 أشهر مثلا، فعندنا يفرد ما يملكه ثانيا بحول المستأنف. لماذا؟ لأنه بلغ نصابا فلا بد أن يكون له حول جديد في هذا الباب. تحقيق المعنى الرفق بالمالك، النظر إلى الرفق بالمال في المؤن المالية، إذ الوجوب في باب المؤن والنفقات إنما يتعلق بالفاضل عن أصناف الحاجات وأنواع المهمات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم وكرائم الأموال، وإياكم وكرائم الأموال، مقدرا بقدر الضرورة في تكليف الأداء قبل مظنة الاستنماء النمو فيه شيء من الحرج والمشقة على صاحب المال. أما عند الأحناف إذا تم حول الأصل ذكر الجميع تحقيقا لمعنى العبادة بالابتلاء والامتحان في هذا الباب، وإن كان كلام شفاء في هذا هو الأصح والأسد. وإلا فنحن نقول بأن الزكاة لابد لها من نظرين، لابد لها من نظرين، نظر للمالك وهو الأصل، ونظر ونظر ثاني نظر للفقير. نعم يعني شيخ يستأنف، ها يستأنف طبعا لأنه شو تولد منه. نعم شيخ عروض التجارة، لا عروض التجارة متولد منه، عروض التجارة أصالة لما كان في عروض التجارة مع مال لابد أن يكون به في لآخر الحول يضاف إليه، لآخر الحول لو قبله بيوم يضاف إليه. قال لو كان من نفس الجنس حصل عليه أي طريق آخر كالورث أو غيره أو غيره. هذا قلت لو قلنا بنفس التجارة خلاص دخل. نفس جنس غير غيره هو معه مثلا ذهب أو فضة ثم بعد ذلك وغلق نصابا وأثناء الحول تملك وارث مالا. لا وارث مالا بلغ نصابا عليه حول جديد عليه يستأنف حول جديد يستأنف فيه حول جديد. ولذلك هذه المسألة كلها ترجع إلى مسألة ثانية مختلفين فيها مسألة الراتب. إن كان الرجل يأخذ راتبا وراتب نصاب أصلا فكل راتب له حول جديد. لا لا نعم له حول جديد لكن احنا نقول له الأيسر عليك لتستطيع أن تخرج ضم الجميع في آخر العام وقدم تكون بذلك قد إيش أسلفت يعني أقل قدمت الزكاة وهذا. وشوف بالنسبة لما قلت أجر مثلا وأنا لو بلغ نصابا وأثناء الحول هو حصل على أجر كل شهر فلا يحسب هذه المعاتيب ولكن يجمع الأجر حتى له نصابا آخر فيبلغ حول جديد. لا هو أنا بتكلم على أساس إن هو لو بلغ الأمر ده مستفاد منه أو مش مستفاد منه يعني هو الأجرة دي إيه؟ لا لا هو يعمل موظف مثلا ماشي وحصل على مال بلغ نصابا تمام وابتدأ بيه هو ابتدأ بيه حول وهو في عمله يتحصل كل شهر على مال على مبلغ من المال فلا يضم الأجرة على على على الأجرة التي تؤخذ من الريع أو الريع هذا إن كان نصابا له حول جديد إن لم يكن الأيسر عليه أنه يضم نفس المال الأيسر عليه. قال منها أحد النقدين لا يضم إلى الآخر في كمال النصاب وده صحيح يعني لو عنده ذهب وفضة لا يضم الذهب بالفضة. ليه؟ لأنهما جنساني مختلفان والمسألة الرفق بالمالك لأنهما جنساني مختلف ما لا فيش ما جنساني مختلفان ده صحيح لا لأنهما جنساني مختلفان كفة ومكفوفة ما حبيبي مش كما ترى ده وقات اليوم ده وضع اللغة هذه ما هي مش هي للتثنية ليست كفة وحتى ها للتثنية وفيها ليست كفة ومكفوفة لا لأنهما أي جنسين بخلاف ما يعني ما هي أستاذ كفة ومكفوفة لا لا لا اصبر ننظر فيها شوفوا أشرف مش معانا الآن أشرف فوزي مش معانا الآن ومنها أيضا أحد النقدين لا يضم إلى الآخر في كمال النصاب عندنا اتباعا وأما هو في عند الأحناف هو ضم الأول إلى الثاني ضم النقدين لاشتراكهما في المعنى المطلوب ألا وهو مسألة الإعداد للنماء وأيضا مسألة التعبد أن يعم المالين والصحيح الراجح قول الشافعي ومنها مسألة الخلطة المؤثرة في مسألة الزكاة تجعل المالين كمال واحد والمالكين كمالك واحد حتى لو كان أحدهما 20 من الغنم والآخر 20 وخلطهما واجتمعت شرائطهما وجبت عليهما الزكاة بعد الحول في خزان شات من 40 بناء على الغنم من كونها مؤونة مالية وأيضا نظر فيها للأرفق في هذا الباب. أما الأحناف فقالوا لا لمال نائبات يبقى عباد كل إنسان مستقل يبقى لابد أن يملك نصابا أن يملك نصابا مستقلا حتى نقول بخطة يملك نصاب هذا كلام ليس صحيح وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين جدا في هذا الباب وأنهما لو ملك بالخلطة الأربعين فعليهم أو عليهما شات وكل بحسب كل بسهل. قال أيضا ومنها العشر لا يجب فيما عدا الأقوات عندنا لأن شرع الزكاة لدفع الضرورات وسد الجوع وهذا لا يكون إلا في القوت. أما بالنسبة للأحناف قالوا كل ما يخرج الأرض فعليه زكاة وتوسعوا جدا في هذا الباب والحق أن هذه ليست مواسئة الآن وهذا النظرة المختلفة هنا التوسع عندهم ليس فيه سمت شيء إلا أنهم يرونها عبادة محضة يرونها عبادة محضة. أما الشافعية فيرون بأن المسألة واقفة على إيش على المواسئة هذه سترجع أيضا لمسألة التعليل والتعبد ترجع المواساة فكانت ترجع المواساة فالمسألة لا يمكن أن يأخذ بكل المال كلية المال وسيكون مشقة على صاحب المال لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياك وكرائم الأموال ففيها اعتبار هذا الباب فالصحيح الراجح هو كلام الشافعية وأن الإخراج إخراج الزكاة لا يكون من كل ليس كل ما يأخذ ما تخرج الأرض عليها الزكاة وإلا في حديث معاذ أيضا كان على أصناف أربعة فقط والصحيح الراجح أنه كما قلنا مسألة القوت هي التي يستخرج التي يكون منها وجوبا الزكاة.

لغرض علاجها من مرض يعني. نعم نعم يجوز جدا يجوز, لأنه لا يجب عليه نفقتها, يعني نفقتها الآن واجب على تبديلها. المال الذي لا ينمو هل يجب فيه الزكاة علما بأن عدم نمو المال خارج عن الإرادة؟ المال الذي لا ينمو لا زكاة فيه, لكن لكن يستوقفني كلام عائشة أنه اتجه وكلام عمر اتجه في أمال اليتامى لا تأكلها الصدقة. فهو إذا كان المال ليس بنامي على ما وصف وهو طالب علم يصف هذا الوصف, فالمال الذي لا ينمو لا زكاة فيه. مسألة سؤال عن مسألة موت الملائكة, تقول إن الملائكة ستموت ثم في الجنة الله تعالى يقول يدخلون عليهم من كل باب, إيش هل الملائكة التي لها وظيفة محددة كملك الملائكة مستثنيات, يعني كل ما عليها فان في مستثنيات, مستثنيات والمستثنيات جاءت الأدلة بها. أقول نعم. الملائكة التي لها وظيفة محددة كملك ملك المطر وملك الرزق وملك الوحي, ممكن أن نرى جبريل أم الملائكة التي لها وظائف ستموت ولن تبعث مرة ثانية؟ من قال بذلك؟ سيبعثون جميعا, سيبعثون جميعا. هل عقوبة الزانية أنها تغرب عام مثل الرجل؟ على الراجح الصحيح عند أهل التحقيق أنها تغرب ولا بد من محرم, وهي وعليها وجوبا نفقة المحرم. يقول ما هو المال الذي لا ينمو؟ المال العطر هو الذي لا ينمو, لكن لو كان ذهبا الذهب فيه نماء في نفسه. يقول هل تدفع الزكاة لابن الأخ؟ بينت أنا أجبت عنه في ذلك. أظن قلت لابد أن يقول هل العم وارث أم لا, لو كان وارثا يبقى الزكاة لا تدفع له لأنه يلزمه نفقته, لما يكون وارثا فيصح أن يعطي الزكاة. هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لابن البالغ ويطلب العلم الشرعي؟ لا, واجبت عليك ويتكلف ذلك مبالغ كبيرة. لا لا لا, إلا أن كان مديونا وتريد أن تسد دينه بالزكاة نعم, لكن تنفق عليه بالزكاة ما يجوز, واجبت عليك نفقته. هل الإطعام على المريض الذي لا يستطيع الصوم يقول لإفطار صائم أم إطعام أي مسكين؟ إفطار صائم, هو إطعام أي مسكين, إيش فيه؟ يعني الآية عامة تقصد أنه شرط أن يكون صائم. رجل لا يذكر متى بلغ ماله النصاب فكيف يخرج الزكاة؟ رجل لا يدري متى بلغ المال النصاب فكيف يخرج الزكاة؟ ما الأموال لا يدري متى بلغت النصاب, لا يدري إن الله يجعل العبادة لأقرب وقت مذكور, شوف أقرب وقت يجعله ويحسب الحول منه. شخص نوى التبرع للمسجد بأجهزة تبريد ووجد شخص يحتاج إلى مثل هذه الأجهزة, هل يعني يأتي بها للمسجد؟ يعني هو ما اشترى الآن ولا أخذ شيء, ولكن نوى فرأى شخص آخر يحتاج إلى ذلك. رأى شخص آخر يعني ليس له عربية خالص, تعالى ماشي معي, رأى شخص آخر. وكان حد ما بيعتذر بس انا ما كنتش حاضر فمش عارف هو بيعتذر عني. هو صحيح انه صحيح راجح لذلك انه له ذلك, له ذلك ما دام لم يخرجها فله ذلك. يعني الذي يدخر في بيته مبلغ من المال بلغ النصاب ولكن لا ينمو لا زكاة فيه, يعني الذي يدخر في بيته مبلغ من المال بلغ النصاب ولكن لا ينمو لا زكاة. ادخار النماء عجيب. هو العلة شيخ أن يكون المال في نفسه قابل للنمو ليس يعني قابل للنمو. نعم. ماتت امرأة ولها ابنتان وزوجها موجود والأهل يطلبون الميراث. ماتت امرأة ولها ابنتان. نعم. والزوج موجود فالأهل يطلبون الميراث فيها على الرغم من أن كل المال الزوج هو الذي كتبه باسم الزوجة حتى ولو كان دخلت فيه موريس لكي يرفع من شأنها أمام أهلها. لا لا دخلت فيه موريس فللزوج الربع وللبنتين النصف والباقي لأصحاب الخلود الموريس. كان في أم كان في أب لقيتهم. المريض الذي لا يستطيع الصوم ويجب عليه إطعام مسكين هل يلزم أن يكون من ماله أم يصح أن يتكفل أحد الأبناء بذلك؟ يصح أن يتكفل أحد الأبناء بذلك. المال الفائض عن الحاجة عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. نعم نكتفي هذه الأسئلة. أخذ سؤال ده. هل يجوز للرجل أن يعني يساعد أمه في في في الغسل يعني؟ نعم نعم إذا استطاع أن يغطي الحول أو ذلك أو الأولى ألا يفعل. الأولى ألا يفعل إلا إذا كانت الضرورة قد تحكمت فتقدر بقدرها. شخص نوى أعرض التبرع في مشروع معين ثم تأخر عن دفع المال ثم عزم أن يدفع إلى هذا الأخير له ذلك؟ له ذلك له ذلك. الهبة لا تملك إلا بالقبض. له ذلك. نكتفي بهذا.